العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تزييلا للبحث الذي تقدم في يوم الأربعاء، باعتبار أن هذا البحث من الأبحاث المهمة المطروحة في نظرية المعرفة في المنطق المعاصر، ويختلف عن المنطق المتعارف وهو المنطق الأرسطي، باعتبار أن المنطق الأرسطي يفترض بأن المعرفة قد تكون تامة وهو الحد التام، إلا أنه واحد من أوجه الفرق الأساسية بين المنطق المعاصر وبين المنطق الأرسطي أن المنطق المعاصر لا يقبل أن هناك معرفة تامة عن الشيء. تزييلا للبحث السابق، وجدت بعض الشبهات، لعله بعضها من خلال الدرس وبعضها من خلال التليفون. الإخوة اتصلوا قالوا سيدنا هذه المشكلة هالشكل تصير وهالشكل تصير وهالشكل تصير، وبعض أيضا تصور بأنه هذه هي النظرية التي يطرحها بعض المفكرين المعاصرين، فلا يبقى عند ذاك فرق بين العلمانيين في هذه الجهة وبين الإسلاميين في هذه النقطة، وإن كان أيضا هناك مخالف في حضار البحث في أنه هذا خارج الكتاب، خارج البحث، أنه سيدنا هذه المطالب مو مرتبطة بالفلسفة فلتطرح في مكان آخر، ولكن خوب على القاعدة رضا الناس غاية لا تدرك ملانا، فلهذا أن نحصل رضا جميع الحضار هذا هم كان طلب الممتنع، فلهذا احنا مو بصدده، ولو الأغلبية اعتبار الأسئلة كثرت من هالجهة. في البحث السابق احنا ذكرنا هذه النقطة، وهي ان النظارة العلمية كلما اختلفت فان التفسير يختلف، فان النظارة الفلسفية تنظر العالم بنحو، والنظارة الفقهية تنظر العالم بنحو اخر، والنظارة العرفانية تنظره بنحو ثالث. طبعا بالضرورة لا يشترط أن يكون تنافي بين هذه التفاسير، بل بعضها يكون في طول بعض الآخر، مو بالضرورة إذا تعددت التفاسير لا بد أن تكون متنافية متضادة متناقضة، لا ليس الأمر كذلك، بل بعضها قد يكون في طول البعض آخر. المهم أن الإنسان ولو بنحو الموجبة الجزئية، أنا يكفيني هذا المقدار، لا أريد أن أدعي الموجبة الكلية، أن الإنسان يتأثر بمعلوماته الموجودة عنده لفهم النص أولا، ويتأثر بالمعلومات الموجودة عنده لتفسير ظاهرة من الظواهر، هذا ثانيا. الآن احنا فيما يرتبط بالعلوم الطبيعية ما عاد شغل، باعتبار انه خارج عن محل كلامنا، نتكلم عن في عالم النص لانه مرتبط بعمل الفقيه ومرتبط بعمل الاصولي ومرتبط باستنباط الاحكام الشرعية. هنا نريد ان نعرف بان معلومات الانسان، ثقافة الانسان، هل تؤثر على فهمه للنص أو لا تؤثر على فهمه للنص؟ وبعبارة واضحة، هل يستطيع الإنسان أن يتجرد عن كل ما يملك من ثقافة عندما يريد أن يأتي بخدمة القرآن وبخدمة الرواية لفهم القرآن والرواية، أو لا يستطيع ذلك؟ هذه نقطة وهي مهمة، وهو أن الإنسان هل يستطيع أن يعري نفسه من كل شيء عندما يأتي لفهم الآية والرواية أو لا يستطيع ذلك. بعض يفسر هذه الآيات هذه الروايات المباركة: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يفسر القصة ويفسر هذه الروايات أن التفسير بالرأي هو ماذا؟ هو أن تستخدم الثقافة والمعلومات الموجودة عندك لتفسير القرآن. ومن هنا التفسير الصحيح ما هو؟ ما هو؟ أن تتجرد من كل ما تملك حتى تفسر القرآن الكريم. بس هذا ممكن لو مو ممكن؟ أنا الآن لا أدعي بنحو البرهان الكلي أنه مو ممكن، لأنه هذا يحتاج إلى دليل عقلي، ولكنه تعالوا معنا إلى الإسلام. شوفوا بأنه هذه التفاسير التي تكتب للقرآن، إذا كان صاحب التفسير حكيما عارفا، ما لا تشم من رائحة تفسيره أنت؟ تشم من رائحة تفسيره اللغة أنت؟ والقصة وعلم الاجتماع؟ لو تشم من رائحته، من رائحة ذلك التفسير، العرفان والفلسفة. أنت بإمكانك أن تستقرأ التفاسير الموجودة بأيدينا، 100 تفسير، 200 تفسير، قبل أن تذهب إلى صاحب الرأي. أنا بودي أنت تقرأ التفسير، ما تدري أن صاحب الرأي ما هي أفكاره. اقرأ التفسير ثم اذهب إلى صاحب التفسير، شوف أفكاره ما هي. تجده إن كان مهتما بقضايا البلاغة والنحو واللغة والأدب، التفسير يغلب عليه يا طابع، هذا الطابع تجده الزمخشري بالإضافة إلى أفكار كلامية موجودة. تجده إذا كان أشعري، آثار الأشعرية ظاهرة في التفسير. تجده إذا كان حكيما عارفا، آثار الفلسفة والعرفان ظاهرة. تجده إذا كان متأثرا بالعلوم الطبيعية كمصطفى محمود مثلا من علماء مصر، عندما يكتب قرآن وكأنه فد عالم طبيعيات في الفيزياء والكيمياء، يكتب لك ماذا؟ القرآن. تجد الطنطاوي الجواهري من التفاسير الضخمة التي تقع في 26 جزء، ماذا بالإخوة شايفيه ولا، من التفاسير الضخمة جدا في تفسير القرآن بالعلوم الطبيعية. أساسا مولانا لا ذرة ولا مجرة ولا ولا ولا أفلاك ولا سماوات ولا أرض ولا طبيعيات ولا كيمياء ولا فيزياء ولا رياضيات، وين تلقى إلا في القرآن. ما أصلا ما تلقى فرد شيء العلم وصل إليه والقرآن ما متعرضة. إن أخذ جملة معترضة فؤاد زكريا يقول ما أدري هذول ليش يلتفتون بعد اكتشاف العلوم، قبل اكتشاف العلوم ما يلتفتون إلى هالنظريات العلمية في القرآن. فالنظرية يكتشفون إياها من القرآن قبل أن يقول العلم الطبيعي كلمته. إذا كان القرآن كان لهدف هذا، فالنظرية قربة إلى الله، قول القرآن يقول هذه النظرية قبل أن تقول العلوم الطبيعية كلمتها. ما عندي شغل. إذن بنحو الموجب الجزئية، ما أدعي الكلية قلت الآن يحتاج مني دليل عقلي، والآن مو بصدد إقامة دليل عقلي، أن الإنسان هل يستطيع أن يتجرد من كل ما يملك حتى يقرأ نصا ليفسره أو لا يستطيع؟ أملا لا يستطيع. وإذا جرد نفسه عن كل شيء فلا يستطيع أن يجرده عن اللغة والمعنى. يستطيع أن يجرد نفسه عن قواميس اللغة بعد؟ هذا المقدار ممكن؟ إذا خب جرد نفسه عن قواميس اللغة بعد يدخل كصاحب لغة لفهم لغة أخرى لا يعرف منها أي شيء. ونفس هذه قواميس اللغة عندما تقول هذه الكلمة هذا معناها، هذه المعاني التي يأخذها من الكلمات تؤطر ذهن لفهم القرآن لو ما تؤطر ذهن لفهم القرآن. ها؟ ممكن أنه هذا المعنى الذي أخذه من كلمة ما ما يخلي أين في فهم القرآن. إذا من يسمع وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وين يروح ذهن مولانا؟ يروح ذهن إلى هذا الماء النازل وإلى هذه الجداول والأنهار والبحار. أما إذا كان في ذهننا الماء له أحد معنيين، هذا الماء الظاهري وله معنى آخر وهو بمعنى الحياة بمعنى الوجود، إذن وأنزلنا من السماء ماء يعني أنزلنا السماء فيضا وجودا رحمة إلى غير ذلك. قلم لا، شنو معنى القلم؟ إذا راجع إلى قواميس اللغة يقولوا له معنى القلم هذا اللي إحنا نكتب به، فعندما يسمع علم بالقلم ذهنه ويرف يروح إلى هذا المعنى الذي أخذه من قاموس اللغة. ويستحيل أن يذهب الإنسان بخدمة القرآن وبخدمة الروايات وهو مجرد من كل شيء. هنا بعض المفكرين يقولون وحيث أن هذه قواميس نؤهل بظواهر وألفاظ ولغات، حيث أن هذه القواميس اللغوية المكتوبة مكتوبة بمعاني أي مجتمع أي ظرف زماني، أي القواميس اللغوية تدرون أنه كلما كان أقدم كانت ماذا أدق، يعني مكتوبة بفهم الإنسان الجاهلي أو اللي كان بعد الإسلام ولكنه بعد ما مختلط بالمجتمعات التي وفدت على الإسلام. فلهذا ما أدري أنتم إذا مراجعين الكتب اللغوية تجدون أن أصحاب اللغة العرب الأقحاح عندما كانوا يريدون يأخذون معنى للفظ من عربي لابد يسألوا أولا أنه ما جاي للمدينة، وثانيا ما مختلط مع أهل المدينة. ليش؟ لأنه يحتملون أن هذه المعاني اللي موجودة عنده من المجاية جاية داخل عندنا وافدة من مجتمعات ومن ثقافات أخرى، هم يريدوها من أين؟ تكون أن تكون عربية لا ارتباط لها بثقافة أخرى. إذا أنت عندما تفسر القرآن تفسره بذهنية من؟ الإخوة هو يخافون يجاوبون. ليش؟ لأنه النتيجة أنه تفسر القرآن بلغة ذلك العربي وبفهمه للمعاني يعني أنت عندما تقول سماء أو القرآن عندما يقول سماء أقول لك ما معنى سماء؟ يقول لي شوف لسان العرب شو، شوف تاج العروس سيوف، شوف ما أدري الفراهيدي ماذا يقول في كتاب العين، شوف شوف فلان فلان. أنت من ترجع إلى هؤلاء شوف هاي المعاني منين ماخذيهم؟ ماخذيها من العرب. طب هذولا عصر العرب مولانا ومعاني العرب، عصر النور وعصر الظلمات، بس النتيجة شنو تطلع؟ ما عندنا مو في هذاك العالم. المهم أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بخدمة القرآن، التفتوا جيدا، إلا وهو ماذا؟ إلا وهو يملك معلومات يضفيها على القرآن ولو بمقدار اللغة ومعناها، ولو بمقدار مع معجم مقاييس اللغة، ولو بمقدار لسان العرب. هذا المقدار أكثر من هذا ما. ومن هنا هل يمكن للإنسان مثلي ومثلك أن يتجرد من العنصر الذاتي لفهم القرآن أو لا يمكن؟ عملا بحال نعم، إلا من أوتي علما من الله، إلا ذاك الاستثناءات في محلها دائما محفوظة بالقرائن العقلية. هذا معناه شنو؟ أنه أكو جانب ذاتي في فهمنا. شنو معنى جانب ذاتي؟ يعني جنابك قد تفهم مطلب أنا لا أفهمه، والآخر يفهمه أنا لا أفهمه أو أنت لا تفهم. إذن يكون هناك فهم متعدد أو لا يكون هناك فهم متعدد؟ يكون فهم متعدد. الواقع واحد لو متعدد؟ الواقع. ومن هنا نشأت مشكلة في فهم النصوص. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لم يتعرض لها أحد من الأصوليين، ولكنها هي مشكلة أساسية لا بد أن تحل في علم الأصول حتى يمكن الرجوع إلى الظهور الوارد في الآيات والروايات. وهي ماذا؟ وهي الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. يقول الحجة أي منهما؟ نحن عندما نقول الظهور حجة، الظهور الذاتي حجة للظهور الموضوعي، خب لا إشكال ولا شبهة أن المعصوم لا يريد ذاك المعنى في ذهني حجة، يريد ذاك المعنى الذي يراد منه في الواقع حجة، ولكنه أنا الذي أملكه هو الظهور الذاتي للظهور الموضوعي. لا أقل إذا ما أقول أني أملك الظهور الذاتي فلا أقل أقول ماذا أملك؟ أملك المختلط منهما من الذاتي والموضوعي. ومن هنا كيف الطريق للوصول إلى الظهور الموضوعي، وهذه مشكلة إن لم تحل في نظرية المعرفة مولانا لا يحق لأصولي محقق أن يدخل في استنباط الفكر. مثل مسائل نظرية المعرفة كل علاقة بعلم الأصول ما لها، لكن ما مطروحة في مكان آخر سيد الشهيد اضطر أن يطرحها في كتبه الأصولية. ثم التفتوا جيدا، السيد الشهيد يطرح مشكلة ثانية وهي أعقد من هذه المشكلة، يقول الظهور الذاتي هو مو واحد، عندنا ظهور ذاتي في عصر المعصوم وعندنا ظهور ذاتي ماذا؟ في عصرنا. هسه افترضوا قلنا أن الظهور الذاتي حجة، يا ظهور ذاتي حجة ذاك له هذا، من الواضح أن الظهور الذاتي الحجة يا هو يصير ذاك الذي كان قريب مأنوس بالظهور الموضوعي في ذاك الزمان، مو الظهور الذاتي الذي يفصلني عنه 1400 سنة، هذا الظهور الذاتي الموجود عندي. ومن هنا يقول وجدت مشكلة ثانية، وهي أولا كيف التوفيق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، هاي مشكلة، وكيف الطريق للتطابق بين الظهور الذاتي عندنا والظهور الذاتي في عصر النص. يقول هاي المشكلة الثانية الأصوليون تعرضوا لها وحاولوا أن يحلوها عن أي طريق؟ عن طريق الاستصحاب القهقرائي، الإخوة اللي دارسين رسائل دارسين كفاية يدرون هذا المطلب وين، أو المعروفة هاي القاعدة في كلمات بأصالة عدم النقل. شنو أصالة عدم النقل مولانا؟ أصالة عدم النقل شنو هي هذه؟ يعني عندك هذا معنى هنا في هذا الزمان وتشك أن هذا المعنى في ذاك الزمان موجود أو غير موجود، هنا يكون استصحاب قهقرائي. ليش يقولون استصحاب قهقرائي؟ لأن الشك ماله سابق واليقين ماله لاحق، بخلاف الاستصحاب المتعارف اليقين ماله سابق والشك ماله لاحق. طب استصحاب حجة لو مو حجة؟ قطعا علماء الأصول يقولون استصحاب مو حجة هنا، لأن الأدلة الدالة لحجية الاستصحاب تشمل غير هذا الفرد، دليل ما عدنا على شموله. ومن هنا أسس العلماء علماء الأصول خوفا من انهيار كل الرابط بيننا وبين ذلك الدليل وبين ذلك الظهور الذاتي، أسسوا قاعدة. شنو القاعدة؟ سموها أصالة عدم النقل. بس هذه أصالة عدم النقل شنو دليلها مولانا؟ دليل ما بي إلا مولانا وجوه بتعبير بعضهم لفقها بتعبيرهم، وهو إثبات السيرة العقلائية وأن المعصوم كان يعلم ولم يردع. مولانا منو قال بأن المعصوم كلما يعلم لابد أن يردع؟ بس مو مهم، مولانا سوون لفق قاعدة وهي أصالة عدم النقل حتى ذلك المعنى الذي نفهمه من الرواية في زماننا نقول هو المعنى المراد عندما صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بس شوفوا عندكم فد مسألة ظهور، انتو كم مشكلة في نظرية المعرفة عندكم لابد تحلوها حتى تقولون قال الإمام الصادق هذا المعنى. بس هاي موين في باب الفروع، أما من نجي في باب العقائد هسه بعد شوفوا المشكلة الجديدة تصير أعقد. ليش؟ من باب العقائد خلصة بتقدر تكتب برواية ضعيفة ما أدري شون، تحتاج فسيل من الروايات. بس شوف هذا المنهج النقلي شنو يطلع بعد، نتيجته وين يصير إذا ريد نعتمد المنهج النقلي في فهم العقائد؟ ما أعرف شغل الآن بحثي أنا مو في العقائد، في النقل في الفروع بحث. فإذا أولا في نظرية المعرفة لابد تثبت أن الظهور الذاتي مطابق للظهور الموضوعي، ثم تثبت أن الظهور الذاتي عندنا مطابق للظهور الذاتي في عصر النص. الإخوة اللي يبدون يراجعون مفصلا البحث موجود في المجلد الرابع مولانا من تقريرات السيد الهاشمي، فجية الظواهر، بحث فجية الظواهر صفحة الظهور، صفحة 291، الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. يقول السيد الشهيد: وهذا بحث لم يطرحه المحققون، وإنما طرحوا مسألة أخرى. ما هو البحث الذي لم يطرحه المحققون؟ قال: وهو أن موضوع أصالة الظهور هل هو الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ ما هو المراد من الظهور الذاتي سيدنا؟ قال: والظهور الذاتي هو الظهور الشخصي الذي ينسبق إلى كل ذهن كل شخص شخص، وبالظهور الموضوعي الظهور النوعي الذي يشترك في فهمه أبناء العرف والمحاورات، وهما قد يختلفان. فلهذا أنا قلت ماذا؟ بنحو الموجبة الجزئية. طبعا عقيدتي مو موجبة جزئية، ولكنه الآن بمقدار بيان السيد الشهيد هي ماذا؟ موجبة جزئية. ومن هنا يعلم أن الظهور الذاتي الشخصي نسبي منا، والذي هو مطلق ما هو؟ هو الظهور الموضوعي. ومن هنا تنشأ مشكلة أساسية: هذا الظهور الذاتي النسبي المتغير باختلاف الثقافات وإلى غير ذلك، كيف نكتشف منه الظهور الموضوعي؟ هذا منين؟ شلون؟ شنو الطريق إلى هذا؟ سيد الشهيد هنا يحاول بعض الطرق، لأنه يدري أن الأصول والاستنباط بلا حل هذه الشبهة وبلا حل هذه المسألة في نظرية المعرفة لا قيمة للاستنباط. أستعرفون بأن السيد الشهيد من شان يجي واحد عند مجتهد وإجازة مجاز من الاجتهاد في مدرسة النجف، يقول له: أنت الآن مجتهد على مستوى مدرسة النجف، تريد تصير مجتهد على مستوى مدرستي لابد تقرأ ماذا؟ 5 سنوات أخرى. اقرأوا أنتوا أول مقدمة السيد كاظم الحائري في الأصول ماله، يقول: أنا جيت بخدمة السيد الشهيد، قال: أنت مجتهد على مستوى النجف، لأنه ذاك الوقت كان السيد عنده إجازة اجتهاد قبل أن يحضر، ولكن إذا السيد صار مجتهد على مدرستي 5 سنوات لابد تحضر عندي. يعني مجتهد يحضر عندي 5 سنوات حتى يصير مجتهد عندي. أقرأ، هو موجودة في المقدمة. فإذن ستعرفون بأن الاجتهاد مثل فد أمر تشكيكي مولانا، درجاته فقط الله يعلمها. حتى هذا يقول مجتهد ولا بل مجتهد، يعني صلاة الظهر واجبة مجتهد في المسألة بل مجتهد مولانا، فهم جاكد له. ولكنه عندما نصعد نصعد نصعد إلى أن نصل إلى حل المشكلة في نظرية المعرفة، بعد أنت تلقى لو عدنا كم مجتهدين، 2 3 اللي ما عدنا مولانا. ليش؟ أنه ما عدنا مولانا من المجتهدين من بادئ نظرية الاستنباط من أين؟ من نظرية المعرفة. إلا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عارف النقطة أين، فبدأ في الاستنباط من أين؟ بدأ من الأسس، من نظرية الأسس المنطقية. من هناك بدأ. وين إجا؟ إجا بعد إلى الفلسفة وإلهيات وأصول وفقه، بناقة هاي نظريتي في المعرفة. اللي يريد يبدي لابد من هناك يبدي. ملتفتين للنقطة؟ هاي نقطة. يقول: والجواب أنه يمكن إحراز الظهور الموضوعي بإحدى طريقتين. يذكر طريقتين ما عندي شغل بها. ثم هناك سؤال آخر. هسه خلصنا مولانا، قدرنا نوفق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، بس المشكلة ما تحل. يقول: وهو أن الظهور الموضوعي الحجة الذي اكتشفناه بالظهور الذاتي، يا ظهور ذاتي اكتشفناه بالظهور الذاتي المعاصر للظهور للمعصوم، للظهور الذاتي المعاصر لنا، ياهو الظهور الذاتي المعاصر لنا. هل المعاصر لزمن صدور الكلام أو لزمن وصول الكلام إلينا إذا اختلف الزمان؟ يقول: من الواضح أنه مرادي يا ظهور ذاتي ذاك المعاصر لعصر المعصوم. هسه تعال عندنا تبدأ مشكلة كيف نوفق بين هذا الظهور الذاتي وذاك. والمحققون قد عالجوا هذه النقطة بأصل عبروا عنه بأصالة عدم النقل، وقد يسمونه بالاستصحاب القهقرائي. والسيد الشهيد يغير التعبيرين إذا تذكرون، يسميه بأصالة الثبات في اللغة. سؤال: هذه أصالة الثبات في اللغة واقعي لو كاذب وخادع؟ يعني عندما نعتمد على أصالة الثبات في اللغة لإثبات أن هذا ذاك، هذا واقعي لو نعلم بكذبه ولكنه نعمل به، ياهو لو المفروض يكون واقعي، وإحنا إذا ما مو واقعي ونحن مو بكذبه بعد إلى قيمة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 279 يقول: وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف. التفتوا للتعبير، يخيل إليهم أنها من سحر، أنها من سحرهم تسعى، وإلا سعي ماكو في الخارج. ما يخيل لأبناء العرف من استقرار اللغة وثباتها، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتيادين. شنو اعتيادين؟ يعني يقول للعوام، وإلا محققين العارفين بأن اللغة ظاهرة اجتماعية تتغير بتغير الظروف الاجتماعية، هذا ما يخدعهم، ولكن بفكرة عدم تغايرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا ولكنه إيحاء عام استقر بموجبه العقلاء والأئمة اعتمدوا عليه، قالوا حج. إذا شوفوا هذا الظهور اللي يوصل إنه لابد يمر بهالمرحلتين. طبعا إذا قدرنا نطلع ظهور مو مجمل مو بمشكلتين مشكلة، حتى ثبت ظهور لابد نطلع منه ظهور ذاتي، ثم من الظهور الذاتي هناك نطلع منه في الظهور ذاتي بأصالة الثبات في اللغة. وعلى هذا الأساس بعد يبقى هناك شك في أن ما نفهمه من النصوص ليس هو الشارع، بل هو فهم من الشارع. بعد أكو شبهة في هالنقطة، وهو أن ما أفهمه لا أستطيع أقول هو حكم الله الواقع. يعني شنو؟ يعني لا أستطيع أن أقول هذا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. يعني شنو أستطيع أن أقول؟ ها؟ شنو أقدر أقول؟ أقول بأنه هذا ما وصلت إليه، هذا اللي أنا عبرت عليه عنه مرارا، ذلك مبلغنا من العلم، مو هو هذا هو العلم كما هو عليه في الواقع. هنا عدتورة قد ترد مشكلة، وهي مشكلة تعلم لنا من أين تثبت حجية لهذه الأقوال. إذا تبين هذه مو شريعة وإنما هي فهم من الشريعة، هي الشريعة حجة علينا، لو فهم زيد وعمرو بكر هو حجة علينا، ياهو منه. الله جعل الشريعة حجة علينا، لو الفهم البشري من الشريعة حجة علينا. وهذه هي أهم مشكلة تقف أمام الاتجاه العلماني في الدين. الاتجاه العلماني يقول مولانا احنا معتقدين ان الشريعة اصلها شنو؟ اصلها سماوي. ولو دار الامر بين شريعة السماوية وشريعة البشرية بالقطع واليقين نقول لكم ان شريعة السماء افضل من شريعة البشر، ولكن اللي تبين الي انت هذا شريعة السماء لو فهمك من شريعة السماء. ياهو فهمك من شريعة السماء، فهمك بشري لو إلهي. وهذه هي المقولة المعروفة عندهم، أن الشريعة إلهي المصدر بشري الاجتهاد. العبارة كثيرا ما يكرروها هم، يقول أحملوا قال لكم بأنه نقول بأن شريعة الأرض أفضل من شريعة السماء، ولكن هذا اللي دا يقوله المجتهد الكذائي هذه شريعة السماء لو شريعة الأرض. يا من هذا شريعة السماء لو فهمك الأرض من الشريعة. اسمحوا لي إيه؟ بلي ياهو، فلماذا فهمك حجة على فهم مولانا؟ أنا بدي أقول أسألك، لماذا فهمك حجة على فهم؟ ليش؟ جيد جدا، يعني انت مولانا نتيجة اللي بأخذ منك. يقول من يقول انت تعلم فأنا ما أعلم، انت من يقول انت تعلم أنا لا أعلم. ها انت شوفوا الآن انت لا تتبع لك سوى السلطة النتيجة، يعني تجاوبنا على الإشكال هذا، لا هذا يقول فلسطة. من هو؟ هسه هم ما انت هذا كله نقد مولانا المحققين ما ادري انتم سامعين بعد هذه المقوله من عندنا مرارا ان النقد لا يحل الاشكال يزيد الاشكال اشكالا والا هي تجيب لي نقوض واقول بلي هذا كم ويا غير كم ويا. ومن هنا انت بعد انت جنابك ذكرت اللي قلت بانه في العلوم الطبيعيه العليه ما يقبلون يقبلوها كلها ماذا فرضيه. ليش تتمشى على شهاده اما شهاده ما عندنا شو. اذا من هنا تاتي هذه الشبهه وهي انه العدم من اين تقولون بالحجي من اين تقولون بالحجي؟ الجواب على هذا واضح جدا الجواب على هذا واضح جدا. شنو الوضوح ماله؟ وهو انه الذي شرع هذه الشريعة يعزب عن علمه مثقال ذرة او لا يعزب عن علمه مثقال ذرة؟ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فقط هو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة للرسول الأعظم بحسب عقيدتنا الأئمة بحسب عقيدتنا فيها المقدار بعد مما لا إشكال فيه يعلمون يعلمون بأنه الأفهام البشرية تختلف في فهم النص أو لا يعلمون هذا الدليل العقلي قائم عليه ودليل الروايات مولانا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال لو شئت أن أخبركم من يدخل الجنة من الآن إلى يوم القيامة لذكرت أسماءهم أسماء ابن آبائهم وأنسابهم إلى آخره في يميني وهذا همات أسماء النار أي في يساري أنا لا يخفى علي شيء. ومع علمه بذلك قال الاجتهاد حجة. يعني شنو الاجتهاد حجة؟ يعني ما وصلت إليه من الفهم واجب الطاعة عليك واجب التنفيذ عليك لو مو واجب التنفيذ؟ نعم واجب التنفيذ. يعلم هو أو لا يعلم؟ نعم يعلم. تقول ليش يجعله حجة مع أنه يعلم مو مطابق؟ أقول باعتبار أنه حسب بأن هؤلاء اللي يجتهدون ضمن الموازين المقررة في 70% في 80% في 60% في 50% يصيبون ماذا؟ أحكامه الواقعي. فهو كان بين اثنين، إما أن يقول بأنه أسد عليكم الطريق فهذا انسداد باب الشريعة، وإما المقدار الذي تصلون إليه اعملوا به وهذا جعلوه الثاني، لأنه ذاك الطريق الأول مو ميسور أصلا، وهو أن تتعرف على كل الواقع، وإلا يحتاج كل واحد مني ومن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج حجة ابن الحسن يمشي صفه في كل مسألة يسأل منه؟ يسأل حجة ابن الحسن. مو كل مجتهد يحتاج إلى معصوم، بل كل إنسان، لأنه المجتهد يكتب الرسالة العملية مالته، كم من أفهمها أنا من الرسالة العملية؟ قد جنابك تفهم شيء ذاك يفهم شيئا آخر. ومن هنا تجد أن فهم مجتهد ليس حجة على فهم مجتهد آخر. هذا منشأ هنا منشأ أنه لا فهم المجتهد الأول شريعة ولا فهم المجتهد الثاني شريعة، وإلا لو كان فهم المجتهد الأول شريعة الثاني يستطيع أن يخالفه؟ إذا كان فهم المجتهد الثاني شريعة الأول يستطيع أن يخالفه؟ لا. هذه النتيجة، شوف العمل أنا أرد أبين الارتكاز القائم في فقه الإمامية. أنا الأخ بعض الأخوة سألوني سيدنا هذه النظرية جديدة، قلت لا موجودة في ارتكاز فقهائنا أن استنباطات المجتهدين هي ليست هي الشريعة بل هي الحكم المستفاد من الشريعة. حجة لو مو حجة؟ نعم الشارع جعلها حجة مع علمه بأنها قد تطابق وقد لا تطابق. إذا ما عندنا مشكلة من الحجية، عندنا مشكلة أنه هذه جميعا شريعة، لو جميع بعضها شريعة دون البعض الآخر، لو جميعا ليست شريعة. أنتوا ثلاث احتمالات عندكم، لو جميعا شريعة، لو بعضها دون البعض الآخر، لو جميعا ليست بشريعة. أكو طريق إلى الأول؟ أن تكون جميع آراء الفقهاء شريعة، جميع آراء الفقهاء قال الشريعة اللي أرادها الله. الأخ يقول بلي، لو قال التصويب ما كان يقول بلي. لا بد تقرأ أصول سيدنا. لا تخلونا احنا نخرج من طور المباني. بعد أنا دا أطرحها هنا باعتبار أنه التصويب واضح، التخطئة واضحة، وإلا جناب كوبيدا صار خمس آراء، خمس، واحد يقول طهارة الكتاب، واحد نجاسة الكتاب، زوجنا مشريعة، يعني الله هم قائل بالطهارة هم قائل بالنجاسة، عشي كي؟ لو الله قائل لو بالطهارة لو بالنجاسة، ولعله لا قائل بهاي لو قائل بهاي، ممكن لأنه أقوالهم مو دائما متناقضة. المهم جميعا لا يمكن أن تكون شريعة، وبعضها دون البعض الآخر. مو قاعدة ترجيح بلا مرجح، هاي الاستدلال مال ترجيح بلا مرجح في هيك الموارد أنا لا، ماكو إلها دليل، لأنه أنت ليش تقول أنت تجيب لي دليل على أنه أنت أنا أقبل منك؟ أنا أقول أنا لأنه أنت المقدمات استعملتها، أنا نفس المقدمات استعملها، أنت استعملت مقدمات، أنا نفس شرائط الاجتهاد أعملتها وصلت إلى نتيجة ماذا؟ يعني هذا اللي يعمل شرائط الاجتهاد ويصل إلى طهارة الكتابي، والذي يعمل شرائط الاجتهاد ويصل إلى نجاسة الكتاب، ليش هذه النتيجة نقول موافقة ذيك النتيجة مخالفة؟ احتمال موافقتك ومركز زوجه، احتمال مطابقتنا ومركز زوجه، مخالفته زوج، نعم إذا كان بين النقيضين زوج مخالف معصير، أما إذا مو نقيضين متضادين لهما ثالث ممكن كلاهما لا يكون مطابق أو ما ممكن. بل ومن هنا تجد أن جملة من المحققين أهل الفن قالوا أن الفقيه وما يصل إليه وإن كان واجب الطاعة والتنفيذ إلا أنه ليس هو متن الشريعة ولا تنافيه. لماذا لا تنافيه؟ باعتبار أن الشارع يريد أحكامه الشرعية في الواقع، بس أنت طريقك إليها ماذا؟ فهمك، وفهمك قد يصيب وقد يخطأ. إذن النتيجة التي انتهينا إليها إلى هنا أنه أولا أن الأفهام متغايرة ومختلفة باختلاف الشرائط باختلاف الثقافات و و و و إلى غير ذلك، وأنه هذا أولا، وثانيا وأن ما يصل إليه الفقيه في الاستنباط، حس هناك بحث أنا الآن بعد تفصيلا ما أدخل به، أن كل ما يصل إليه الفقيه في الاستنباط ليس شريعة، لو الأحكام المتغيرة إذا استنبط الفقيه منها شيئا ليست شريعة. يا هم منين؟ أنتوا تدرون الإخوة اللي قارئين كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد يقول الأحكام الشرعية على ماذا؟ ثابتة ومتغيرة. الثابتة مثل إيش؟ مثل تلك الأحكام التي ترتبط بالإنسان بما هو إنسان، يعني إنسان بما هو إنسان لا يتكامل بلا عبادة، هذا بعد لا يفرق أن يكون فردا أن يكون جماعة، أن يكون أبيض أن يكون أسود، أن يكون كبيرا أن يكون صغيرا، أن يكون أي شيء كان، الإنسان بما هو إنسان لكي يتكامل يحتاج عبادة أو لا يحتاج عبادة. إذن الاحتياج إلى العبادة حاجة ثابتة لا تتغير في الشريعة. الاحتياج إلى الاجتماع، احتياج إلى المرأة، احتياج إلى الطعام، احتياج إلى اللباس، احتياج هو من الاحتياجات، أنت لو تنظر إليها تجد أنها احتياجات ثابتة في حياة البشر منذ وجده إلى يومك هذا، سواء كان فردا أو كان جماعة، لكن بعضها فردية واجتماعية وبعضها ماذا؟ فقط اجتماعية. تنظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية هذه إنما نحتاج إليها إذا كان هناك مجتمع، أما إذا لم يكن هناك مجتمع هم نحتاج نظام لتنظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية؟ تزاحم ما يقع حتى نحتاج إلى قانون. وهذه حاجات الثابتة. ولكن الحاجات المتغيرة مثل إيش؟ مولانا عند حاجات الدفاع عن نفسه ثابتة أو متغيرة؟ متغيرة. عند حاجات المرور ثابتة أو متغيرة؟ متغيرة. عند حاجات الجوازات الأمن و و و و, و إلى آخره ثابتة أو متغيرة؟ متغيرة. يقول الإسلام الشهيد أعطى قوانين ثابتة لهذه الثوابت، وهذه مقابلة للتغيير لا يستطيع أن يتلاعب بها الفقيه، وهذيك المتغيرات أرجعها إلى من؟ ها أرجعها إلى المجتهد أو إلى ولي الأمر. ها والمجتهد احنا حتى في ذاك الجزء الأول نحتاج اجتهاد لو ما نحتاج اجتهاد، نحتاج لما نحتاج في الجزء الأول في الثابتات، خل ثابتات مو واضحة في المعالم اجتنا هم تحتاج إلى اجتهاد. ومن هنا التفتوا للنقطة الأساسية التي أشير إليها تبعا لهؤلاء المحققين، يقولون مو أن الاجتهاد قادر على حل مشكلات الحياة، الاجتهاد وشنو ولاية الأمر، وإلا الاجتهاد بما هو اجتهاد إذا ما يعطي ميكانيكية للأمور المجتهد فيها، يعني كيف تطبق في الحياة، يستطيع أن يحل مشكلات الحياة وما يستطيع أن يحل مشكلات الحياة ما يقدر. ومن هنا أنت تجد بأنه إحنا نحتاج إلى أطر إدارية وتنظيمية وإجرائية لما استنبطه المجتهد. طبعا هذه النظرية مفصلا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من باب توارد الأفكار لهم، من باب أنه مطلع على هذا، مفصلا النظرية موجودة في كلمات السيد الطبطبائي، هذه النظرية الموجودة في كتاب اقتصادنا السيد الشهيد تفصيلا موجودة في كلمات السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهذا في كتاب تحت عنوان مجموعية مقالات فرسشها وفاسخها. هناك يقول عندنا مقررات ثابتة ومتغيرة في الإسلام، مقررات ثابتة ومتغيرة في الإسلام، إلى أن يصل مولانا يقول الثابتات ما هي، المتغيرات ما هي، هذا جديدا لعله مجموعة وموجودة، عرفت شو؟ يصل إلى هذه النتيجة. التفتوا جيدا، يقول في صفحة 80 من هذا الكتاب، الإخوة إن شاء الله أكثرهم يعرفون الفارسية، أنا أقرأ النص حتى يتضح بأنه اللي قررت من النص ما كان بإضافة وإنما كان مطالب من نص الكتاب. هو يتفضل هنا يقول دار موردة هم قسم أحكام ومقررات دار إسلام، يعني المتغيرة أصلي دارين قاعدة كما در إن بحث أز أن بنام اختيارات الظالي تعبير ميكون، وهي اختيارات ماذا؟ ولي الأمر أو الحاكم. ثم التفتوا هذه يجي بعدين شي يقول، يقول خلاصة هر قول مقررات جديد كدر بيش رفت زندقية اجتماعي مفيد باشد وبصلاح إسلام ومسلمين تمام شباب مربوط باختيارات الولية يا ظالي. كل شيء يرتبط بتقدم المجتمع مرتبط بمن؟ مرتبط بولي الأمر، مو مرتبط بالمجتهد. مو كل مجتهد يقول مولانا أنا اجتهدت إذا رأيي هذا، لا، التفتوا جيدا، عد هذا التضاد بين آراء الفقهاء بعد يرتفع فيما يرتبط بإدارة المجتمع، لأنه هذه مسألة مهمة إلى الآن، أنه أنا مشخص بأن نظام الضرائب هيش يكون، أنت تقول هيش يكون، أيهما؟ يقول بأنه النافذ حكم من؟ حكم الولي مو حكم المجتهد، المجتهد أصلا فقط يستنبط أما إجراء مو مربوط به هو. قال باختيارات باليس بهيش كون ممنوعية در ضرع وإجراء آن نيس، يعني هم يشرع وهم ماذا؟ هم ينفذ. التفتوا جيدا، البسين هنا مقررات در إسلام اگر چه لازم الاجرامی باشد، التفتوا جيدا، واجب الطاعة که به وضع و اجرای اونها موظف لازم الاطاعة، ولكن در عین حال حق شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود. یعنی شنو؟ مع انه واجب الطاعة ولكن هذه هي الشریعة، شریعة هذه لا مو شریعة، هذا استفادة من الشريعة، استنباط من الشريعة. إذن هم احنا بحمد الله تعالى انتهينا الى انه، خذ منكم، انتهينا الى انه عندنا احكام ثابتة في الشريعة، هذه غير قابل للتغيير، بس انا ما عندي حديث في هذا الجزء الاول لانه عندي حديث في الجزء الاول، الان ما عندي حديث، وعندنا احكام متغيرة. الاحكام المتغيرة التي يستنبطها ولي الأمر هي الشريعة، لو هي فهمه من الشريعة، هي فهمه من الشريعة، ومن هنا لا تكون جزءا داخل في الشريعة. إذن هذه الشبهة التي يريدها البعض، وهو أنه إذا كان ما يستنبطه الفقيه ليس هذا جواب عن العلمانيين اللي يقولون بعد إذن لا قيمة له، لا نقول بأنه صحيح هو فهم بشري، ولكن صاحب الشريعة السماوية أأر هذا الفهم البشري ضمن ماذا؟ ضمن شرائطه الموضوعية التي على أساسها. ومن هنا إذا أنا وصلت إلى نتيجة أنك ملحد يجب إعدامك، واجب أن أنفذ ما وصلت إليه، لو مو واجب ما أنفذ ما وصلت إليه؟ ها؟ واجب، ولكنه هذا يعني شريعة الله، يعني هذا هو الذي أراده الله، واحتمال أنه لم يرده الله، لم يرده الله سبحانه وتعالى، احتمال لم يرده الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن أنا بدأ أتكلم فيه ولي الأمر سيدنا، قلت هذا، قلت في الجزء الأول عندي حديث الآن مو محله، يمكن هم التسليق، قلت هذا، قلت في الجزء الأول عندي حديث الآن مو محله، ده أتكلم في هذا القسم الثاني، وإلا في القسم الأول أم له حديث آخر موكول إلى محل آخر في نظرية المعرفة. واجب الطاعة ولكنه مع ذلك ليس جزءا من الشريعة. إذن مقولة العلماني وهو أنه إذا ثبت أن هذا الاجتهاد بشري، إذا ما الفرق بيني وبينك؟ أقول له وين الفرق بيني وبينك؟ لأنه أنت فهمك بشري، التفت جيدا، فهمك بشري ومصدرك بشري، أنا فهمي بشري ومصدري ماذا؟ إلهي، مصدري سماوي، إذا فرق كبير بينهما. نعم أنت تريد يكون فهمك حجة، تعال من نفس الطريق الذي أنا جئت منه، يعني تعمل نفس الشرائط الموضوعية للإجتهاد، اجتهد، بل فهمي ليس حجة على فهمك. فلهذا أنتم تجدون في كلمات الفقهاء شايفين هذا المطلب كثيرا ما يكرروه، يقول مولانا هذا الإجماع حدسي، وإذا حدسي يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني اجتهاد، وإذا صار اجتهاد، وإحنا لسنا مقلدين له، شنو لسنا مقلدين له؟ شنو معنى هاي الجملة؟ شنو معناه؟ معناه يعني فهمه من الشريعة، وفهمه من الشريعة وليس حجة علي كفقيه. مولانا فهمه من الشريعة شريعة لو مو شريعة، هو بالدلالة الالتزامية ماذا ذا يقول؟ يقول شريعة لو مو شريعة، ها؟ يقول مو شريعة، وإلا لو كان فهمه من الشريعة شريعة، إذا أنت عندما تخالفه تخالفه لو تخالف الشريعة، تخالف الشريعة. إذا شوفوا هذا الأمر الارتكازي موجود. نعم لم يؤطر، فلسفة العلم إجا أطره، أنطونا نظرية قانون مطلب، وإلا في كلمات فقهائنا أصلا الاجتهاد قائم على هذه الركيزة، وهي أن فهم المجتهد ليس شريعة، بل هو فهم من الشريعة، وهو ليس جزءا من الشريعة. هذا مطلبي أنا انتهى. الأخ الشيخ عنده سؤال إذا بعد الدرس خدمتكم، والحمد لله رب العالمين.